Thank you. كوناح على سيده هو نايم في البستان وبليه العاشق يصلي عليه. I'm not afraid. قال نايم في الجنينة، نايم في البستان ونعسان، إنما في جيبه الفرمان بتاع خليفة الزناتي اللي قتله سبق ماله منه، وكل الفعل اللي يعمله الولد يكتبه في المكتوب. أول اللقاء وأول مصادمة غلب خليفة في الطعن والزن وكتب منه التلت سنان ومضيه الدين سعد، وفي الجي في اللقاء قاتل سلمان وقاتل الديش اللي هو ملك سلمان، وكل اللي يعمل والده وزيد يكتبوا تحت المكتوب من بعد ما حصل وما جرى. ينصان على سيد عيني مسك يا وانا جاي علشان انسى انت اللي خدت سبيكتك انت اللي خدت عمك والمولى يلطف بحالك وشفت عليها الدم كنت نودي نجس عزالك تعالى اسمع ستك ده في النجا تعالى اسمع ستك ده في النجا قدومنا كزاد الندم وانا تعني لك السوي وجاك لك دور سلام وانا البعيد معاك امك وابوك نعم حبيبي انا البعيد من امك وابوك ناويين على الخسر يا حلسي فضحت يا ابو وبعد اني انا جيب اشهر لازم اخد عاد علمك والسيف مستوى عليك عشان اقول لهم بيتي اهماك وبالغصب انا كل شيء اللي انا عاوز اشرب بدل الاشارة اشرب فيها بدل الاشارة اشرب فيها وحياة شريكي اخوي احنا على البلد مستعدين خد المكتوب قول الاخوي على دول خد الحرمان ودبنا كسات الاجام وحياني انا سبع حيجان دقينا العدا كسندام هنا العبد فاهم عيكتب قال له خد المكتوب ده وديه لابو زيد وقول له عاد الاشارة اللي عاوزها من ابنك ده شيء مكتوب ومختوم ده شيء مكتوب ومختوم ومتبع كلامه هلاله ده ولدك سبع مرزوم كاتب ماله من الطلالي ومن بعد ما كاتب المال وجسمه حامل كلام وفي السكة لما لدى سلمان قتلوه وهو عليه وشاش على جنب ما ينفوكه والله أنا نفسي أكل جزم من الله الحلايب ومني نسك الفرامان ليك ولد قاتل سلمان سبت نايبه من خليفة جعل سلامه قلي ولد جعل سلمه قلي ولد من الزاد طابت ثلاثة بيمين لو ما تولد كنا جعل أخذ تلوث الأول أقتل حسن وبعدين القابض مكاين وتلتهم الهندية عدوين هم الثلاث إنما الكان على أحد جاد إنما الكان على كدجاج ومن فتح بابا عسدي لا أولع فيها كده الغاد ندوجها الواحد عبيبي بس أصاب القلب يا منى سعد له وحدي في نص الليل يبكينا تسمع له أنين عن حسن الهلالي قال له يا سبعي تسمح كده أقول ولدات بهدى لعيالي ولما خادوا من وسط الناس الدوان كان مليان وسطهم مبدئ فحسن عاوز يدار الموضوع ولما خادوا من وسط الناس والسيد مسكوا في يمين وابو دجله ما خايف في الشاش ولما مسكوا بينه وبين ايه الحكايه يا ابني عمي على دول شغلت بالي علشان كيسي احتمي احكي عاد يا هلالي اهو حسن ادم على البيت ودمنا كسرت الندامي واسمع كلام كده البنت يا شريك قول السلام اللي شفتيه يا بنت احكي وانا جلد على الخصم جاحد يا مسلم شكل نبيه على انه من اصل واحد دكت سبيكا قالت له مكان الامل عاد يا عمي والمولى يلطف لحالك وياخذ لي ولد عمي وفي الجبل بعد المقامي ومحسبش الولد بطال انما الكلام ده من الجاز ومحسبش الولد ده بطال وعلى يد ماسك زناتي ولما خدني الولد ده عيطات وبعد اللي عند الزناتي وعلى دول ما ودنيش الحمام اسمع كلامي يا إلهي وبهدلني خذ لي الدم وناوي نجس عزالي إلا نجادتني الناس إلا لحاجتني الناس يا عمي لحاجتني الناس يا دي العجب والعجايب واذا جاني المر والكاس وناوي دعال المصايب وجابت ليك الاسودات واصغى الكلام يا غالي وكان قصد لعيال السودات ولدك ده بهدى المقام قال له فينه اسم الله عليك يا اصيلة الجدين ولدي فين قالت له يا عمي فين يا جماعي وعقلي اختلط بالجناين في البيت ومكسوف ما خش في البيت وزاد العتاق المدامي وكان ناوي تحت للبيت وعن اذنك يا سلامي الولد طالع جباني لما امسك السيف زي حزين ومسك الجبان هذا اليوم لازم ابني يموت هذا اليوم لازم والدي يموت انا احسب يدي حالي وبالله لازم يموت ولا خليه عشان العداد نعم يا سيدي نعم إلى سلام لما خش على البيت وللنجع يحمي قفر ولما نادى على سلك البيت دعايا نعتى شوف الضنك دعايا نعتى شوف ولي يا شاش على جنب ضايق ومهدلني وسط بلد وكسفني وسط القرايب غلطان اللي نسبته انا غلطان اللي نسبت جدته بك عم بيت الهلالي ده انا احسب الاصل معدوم قال لي ولدك خد صبي ولدك اللي كنا زعيم ومدوب وعلى دول خد بنت عمه سفر فيها وسط الجبال والبنت قطعوه الحمه هو قصد شيء تاني شرفنا عليه وديها الحمام وعامل من بيت السجاعة هل يجوز الولاية الحال وبحدل عجبتها جمعت مكذبة أقوم بالعين مكذبة أقوم بالعين فتنه